فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بيان من الله رب العالمين خالق الخلق ومحدد آجالهم أنه عز وجل إنما جعلهم لمدة معلومة عنده سبحانه وتعالى في اللوح الأول، في الكتاب الأول الذي كتبه عنده قبل خلقهم ب50,000 سنة، أنه عز وجل ما أوجدهم للخلود ولا لدوام البقاء، إنما أوجدهم ليعملوا مدة ثم يكافئوا أو يعاقبوا عليها. وقال الله له معلما السبب في إيجادهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس سبب الوجود أن تحصل الأموال ولا أن تجمع حولك من المناصب والجاه والسلطان والعقارات والبيوت والمآكل والمشارف، إنما سبب الوجود وهذا الذي تؤاخذ عليه: هل عبدت الله؟ كيف عبدت الله؟ ولماذا قصرت في عبادة الله عز وجل؟ السبب في إيجاده، السبب في أنه ينزل عليك الماء من السماء وينبت لك الكلأ من الأرض، وسخر لك ما خلق الله عز وجل بيديه ليكون في خدمته: شمس وأرض وليل ونهار. إنما سخرهم الله رب العالمين لخدمته. ليه؟ علشان إيه؟ كم تدفع لقاء يوم تعمل فيه في نهارك وأنت صحيح معافى؟ وكم تدفع لقاء نومك ثم تستيقظ نشيطا طيب النفس؟ كم تدفع ثمنا لكي يبقى قلبك يضخ الدماء؟ وكم تدفع لكي يغسل هذا الدم في بدنك؟ كم تدفع لله عز وجل؟ إن النظرة التي ننظرها إلى رب العالمين وكأننا نمن عليه بالعبادة نظرة غبية، لأن الله عز وجل هو الذي أوجدك. ألم تسمع إلى الله عز وجل لما أخبر الناس أنهم إذا رجعوا إليه ووقفوا بين يديه قال لهم، اسمع كده: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الكتاب الذي تفاجأ بقراءته هو كتابك أنت الذي سطرت صفحاته وسطرت كلماته بنفسك. ثم إذا وقف العبد وتطايرت الكتب وأخذه وقال الله رب العالمين له: اقرأ كتابك، أخذ يقرأ متفاجئا متعجبا: أنا فعلت هذا؟ أنا قلت هذا؟ يا ربي ظلمني كتبتي، حفظتك ظلموني، كتبوا علي ما لم أفعله، وأنا لا أرضى علي إلا بشهيد من نفسي. معلش يا فندم تقدموا كده، اللي قدامه فرجة سدها عشان اخواننا يجوا مكانهم. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يفسح لنا في الدنيا والآخرة. فلما يقول له إن في هذه السطور في هذه الكلمات أشياء لم أفعلها يا ربي، ظلموني، كتبوا علي ما لم أفعله، وإني لا أرضى علي إلا بشهيد من نفسي، مطمئن. أغلق الباب، أطفأ الأنوار، تأكد أن لا أحد يراقبه، ثم واقع معصية الجبار، تعدى حد الله، والله يراه ويسمعه ويرى ما في داخله، كيف يدور ما في قلبه. فيختم الله عز وجل على فيه، ثم يقال لأعضائه: تكلمي، فتنطق اليد بما بطشت، وتنطق العين بما نظرت، وتنطق الرجل بما سعت، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وجوارحهم. فلما يشهدوا عليه يقول: تبا لكن عن كن كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنكم حتى لا تعذبوا في النار، لكن الله عز وجل لم يجعل الجدل إلا في هذا الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الكرام، أنت ترى بنفسك تقلب أيامك، أنت ترى بنفسك سرعة مرور دهرك، أنت ترى بنفسك أنك لا تستطيع أن تلاحق الساعات والليالي، أنت متصور أنه ما بقي من رمضان إلا أسبوع. ألم تلتقي برجل فاضل في أول رمضان أنت تذكره وتذكر ما كان يقول، وهو يقول لك: استعد لرمضان، تهيأ واعمل جد حتى لا يضيع منك الشهر. وماذا يقال الآن؟ ضيعت وفرطت، قصرت، أهملت، أم قمت وصمت وأنفقت وقرأت وتليت وفعلت أفعال تستحق بها أن تدخل جنان الله المفتحة، وفعلت أفعال تحول بينك وبين النار، خالفت الشيطان وكانت فرصة أن تخالف الشيطان في رمضان وهو مصفى. ماذا فعلت في رمضان؟ ما زال التقصير سمة تغلو علي، ما زال التضييع، تضييع الأوقات، ما زالت نفس الأفكار هي هي، ما زال الناس يتابعون المباريات، ما زالوا يجلسون أمام الشاشات ويشترون الجرائد في الصباح ويقرؤونها، ماذا تغير فيك أصلا؟ إن السماء والأرض تغيرت لما أهل هلال هذا الشهر. إن الله عز وجل في بداية رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أنا ممكن أن أسمع الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لنفسي: لماذا فتحت أبواب الجنة في رمضان؟ ليه؟ عشان أقعد قدام التلفزيون أتفرج على المسلسلات، عشان أقعد أتفرج على المباريات، عشان أقعد أتابع الأخبار والسياسة والأحداث والوقائع إلى آخره. لماذا فتحت أبواب الجنة؟ وغلقت أبواب النار. لأي شيء؟ وصفد الشيطان ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل. ممكن تاخد الجملة دي السبب لو انت مش لاقي إجابة. ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقص. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بتسمعني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغفور له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأنت لا تستطيع أن تعد له سيئة أصلا لا تجدها في حياته المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الذي لا تفتح أبواب الجنة في القيامة إلا له. لما يأتي إلى أبواب الجنة ويستفتح يوم القيامة، يقول له الخازن: بك أمر ألا أفتح لأحد قبلك. حبيب الله، الشافع المشفع، خير خلقه، أكرم خلقه عليه، عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. وتبقى غلطان لو افتكرت ان ده في رمضان بس، تبقى غلطان، تبقى حاسبها غلط برضه تاني. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم كل الليل، وقد فرض الله رب العالمين على الناس قيام الليل سنة كاملة، وكانوا يقومون يصلون وبين البيوت تسمع دوي كدوي النحل، الناس تقوم تتلو كتاب الله من الصدور ما حفظوه، لأنهم يجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا ويتلقوا ويحفظوا. الآن عندك مصحف وعندك التليفون على التليفون عليه القرآن، وممكن تقعد وتشغل التكييف وتصلي وانت قاعد في البيت، ويشهد الله عز وجل أن أناسا لا تعرف ما معنى قيام الليل، لا تعرف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وصرنا في حقوقهم، لم نأخذهم بالتعليم والنص، نعم. فكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فإذا دخل رمضان، حديث بقى صحيح مسلم، إذا دخل رمضان اجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غيره، يقوم حتى تتورم قدماه، فإذا ما دخل رمضان يرفع سقف الاجتهاد يجتهد ما لا يجتهد في غيره، فإذا ما دخلت العشر اجتهد ما لم يجتهد في سواه. واحنا عندنا يقول لك لو صليت الجمعة اليتيمة تسقط عنك كل صلوات العام. يا سلام، وهل يؤخذ ما عند الله غيلة؟ هي سنة. وهؤلاء العاملون طيلة العام خمس مرات يسمع حي على الصلاة، يأخذ بعضه من عمله من فراشه مما هو فيه وينطلق إلى بيت الله يصلي، هيستوي مع هذا النصاب؟ مفيش حاجة اسمها الجمعة اليتيمة، كل الجمعات يتيمة، إذا كنا بندور على الأب والأم مفيش جمعة لها أب وأم، فانسى موضوع الجمعة اليتيمة. وشاب يكلمني يقول بيصوم لي جماعة أصحابه بيفطروا طول رمضان ويصوموا آخر يوم في رمضان، اشمعنى؟ عشان يوم الوقفة؟ قال لي لا، علشان آخر يوم في رمضان بيمسح ذنوب سنوات سابقة وسنوات مقبلة. اكتشفت دين جديد، من أين أتى هذا الكلام؟ من تلاعب الشيطان به. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعلمنا طريق رسول الله، أن يثبتنا على الحق. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وليس بالتمويه. فلما يأتي العشر يجتهد ما لم يجتهد في غيره، ويتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول له، وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد عجيب الطريقة في العباد، فإنه لما زوجه أبوه امرأة من قريش قال فلما أدخلوها علي جعلت لا أنحاش لها مما أجد من قوة على العباد. قاعد في البيت لوحده بيتعبد، مش بيتفرج على المواقع الإباحية، ولا عمال ماسك الريموت عمال يغير في القنوات، عايز ايه؟ عايز يشوف دراع واحدة، ولا عايز يشوف رجلين واحدة باينة؟ ده جالس شاب عزب في البيت وحده يصلي، فلما أدخلوها علي جعلت لا أنحاش لها مما أجد من قوة على العباد. في الصباح جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وطرق الباب يتفقد كنته، هو عارف انه يعمل كده، فقال لها كيف حال عبد الله؟ قالت خير البعولة أحسن راجل لربه سبحانه وتعالى من رجل لم يفتش لنا فراشا ولم يعرف لنا كنفا. أنا معرفش أنا كنت نايمة فيه. فأخذه وأنبه ثم رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تقوم؟ قال أقوم الليل كله. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتنزل معه، قم نصف الليل إني أجد بي قوة. وترى عجبا من الناس الذين تواصلوا بعد ذلك على حبل هذا الإسلام، تراهم جادين نشطين في أول يوم في رمضان وأول ليلة في رمضان، فإذا ما جاءت الفضائل ما جاءت الخيرات بص حواليك في المسجد أين الناس؟ لا يبقى إلا الراتبون الأساسيون أصحاب الصلوات في غيرهم. عبد الله بن عمرو بن العاص ده بهذه العبادة يختم كل يوم، وصل معاه في النهاية بعد التفاوض إلى أن يخدم كل ثلاثة في ثلاثة أيام، وصل معاه بعد تفاوض في الصيام أن يصوم يوم ويفطر يوم وهو لا يريد، يريد أن يكمل العبادة إني أجد به قوة. في حديث آخر يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. وتظن ان ده يترك قيام الليل؟ انما ينبه عليه. وقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. في رمضان السرج مضاء والمساجد أهلها أحياء والتراويح مقامة، سيرتاح رمضان وتطفئ المصابيح وتتوقف التراويح. أدرك نفسك فإن الفرص غالية، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأنت على مهلة الآن وعندك تستطيع أن أنت تلحق بركب الفاضلين الذين حطوا رحالهم في الجنة. يا أخوان يا جماعة الخير، في واحد قاعد جنبك وأنت تعرفه وتعرف اسمه ونسبه، وقد كتب في الليالي الماضية من العتقاء من النار، ماذا تنتظر أنت؟ إن الله عز وجل يعتق في كل ليلة أناس وأنت ما زلت تنتظر. أي شيء تنتظر؟ وقوفك على شفير جهنم؟ أتنتظر إذا رجعت له فقال كانت أسماء العتقاء تكتب أين كنت؟ لماذا لم ترجع؟ هل تعلم أن الله عز وجل ينزل في السماء إلى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه، نؤمن به ولا نعلم له كيفا، ليس كمثله شيء، مستو على عرشه حقا وينزل كما يشاء حقا بلا كيف نعرفه، وينادي هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مسترزق؟ هل تذكر ما كنت تفعل في الثلث الأخير الأمس؟ كان الناس هنا صفوفا يصلون، والله عز وجل مدح المستغفرين بالأسحار، فقال أهل العلم مد الصلاة من أول الليل إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. تصور إنسان يصلي طيلة الليل قائم يتلو آيات ربه ويتملقه، فإذا وصل إلى السحر قال أستغفر الله تب علي يا رب، وأنا نايم ملء جفوني وأقوم على معصية وأختم بها ثم أقول مهم القلب أنا ضامن مكاني في الجنة. والله عز وجل يقول لأعمال يوم القيامة عملها الناس كوني هباء منثورا. والله رب العالمين إذا وقف العبد عنده بدا له الخسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ عرفهم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، مالها دي؟ مالها الوجوه الخاشعة المنكسرة؟ عاملة ناصرة، لكنهم عملوا في غير هدي رسول الله، عملوا على أهوائهم. فتوب الآن وارجع، فباب التوبة مفتوح وباب الرحمات لا يغلق، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمهما فعلت إنه عز وجل يجتبي العبد ويصطفيه. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث برحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، وأنه تعالى جل ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعد الله رب العالمين في الجنان بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق، فلم يدخله أحد سواه، ومن دخل منه شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. والله رب العالمين يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم، العقل يعجز والقلب لا يتحمل، يقف شعر المرء إذا سمع وسقاهم ربهم. أي عبد هذا؟ بأي عمل يستحق أن يسقيه الله سبحانه وتعالى؟ وإن الله عز وجل أعد للقائمين منازلا في الجنة، الذي يقوم الليل يدعو ربه ويطلب منه يرفعه، وصاحب القرآن يقال له اقرأ وارقى، اقرأ وارتقي ورتل، اللفظ الآخر كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يشفع القرآن، تشفع الأعمال الصالحة، تقف بين يدي الله عز وجل تقرأ، صيام يوم حار، قيام ليلة طويلة، قراءة أجزاء من القرآن وآيات من كلام ربي، فتسعد وتستبشر حتى في القبر إذا كان في قبره، وجاء التصديق من رب العالمين: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيصدق، كان ثابتا على أمر الله. هنا نشوف واحد بيجي عند القبر بعد ما يدفن ويقول له: يا فلان هيجي لك ملكين يسألوك وبقول لهم. الغش مضى زمان، بس دي الامتحانات ورائك وليس أمامك. إنما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا ما صدقه ربه، من صدق عبدي افتح له بابا إلى الجنة، وافرش له فراشا إلى الجنة، فيرى منزله ويرى مقعده، فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لا يطيق صبرا على دخولها، وكيف يصبر على جنة أعدها الله عز وجل لأوليائه؟ جعل الله عز وجل بناءها مخصصا لهؤلاء الصالحين من الذهب والفضة، الشجر والثمر والطيور والغلمان والشراب والعسل واللبن والخمر ومجاورة الأنبياء. تصور أن تسكن في بيت إلى جوارك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تصور أن يكون الرجل رضيعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه بوضوئه فقال له سلم اتمنى، قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الهمة، شوف عايز ايه. قال وغير ذلك؟ قال هو ذلك، مش عايز اي حاجة تاني. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طريقه ليسير على الطريق ده يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها في القيامة يشرب من يده، يشرب من يده عليه الصلاة والسلام، ويزاد أقوام عن الحوض. خلي بالك، فإذا ما دخل إلى الجنة تنعم نعيما لا يشقى بعده، لا يمرض ولا يسقط ولا يمل ولا ينام، لا تعتريه الأنكات. ثم بعد هذا كله، بعد أن ينعم ويمتع ويؤتى القوة في الأكل والشرب والشهوة، يدعوه الله رب العالمين وينادي المنادي عليهم ليذهبوا لزيارة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ما وقفوا كشف لهم الحجاب فنظروا إلى وجه الله، لا نعيم ولا لذة ولا متعة تساوي أن تنظر إلى وجه ربك. وأنت تسمع هذا وتتمنى، تذكر أن الله سبحانه وتعالى قال عن أناس خلقهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء لا يرون ولا ينظرون إليه ولا يستحقون. فمع أي الفريقين أنا وفي أي الطائفتين أكون؟ هل أتلذذ بالنظر إلى وجهه أم يلقيني ويحرمني من هذه اللذة ثم بعد هذا يلقى في جهنم؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه الدار التي عرفت، هذه الدنيا التي عرفت ببلاياها، من ورائها دار إما تنعم فيها، نسأل الله أن يرزقنا لكم الجنة، وإما يكون على النحو الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. وعتبة بن غزوان رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فيقول: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، خلاص بتنتهي، وولت حذاء مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. هيلعب هنا، هيعذب هناك بلا زوال، هيجد ويتعب، سينعم هناك بلا زوال، إلى دار لا زوال لها. فانتقلوا بخير ما بحضراتكم، اجمع الخيرات وانتقل بها، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يبلغ لها قعرا. أو عجبتم؟ وإنه ذكر لنا أن ما بين مصراعين باب من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. يبقى نار فيها عذاب، وجنة فيها نعيم، والأبواب سيأتي عليه يوم، سيأتي عليه يوم وهي مزدحمة من الداخلين، وهناك خاسرون، نسأل الله السلامة والعافية. أعمال العشر هي نفس أعمال رمضان مع رفع السقف. من كان يقوم في ليل في مسجد يقرأ آيات فلينتقل إلى المساجد التي تطيل، ومن كان يصلي التراويح فقط فليصلها بصلاة الليل. ويا ليتنا نرى في المساجد صلة الصلاة، يصلي من العشاء حتى السحور، ومن أراد أن يصلي يصلي، تعب يجلس عنده مشوار يروح ويرجع لا بأس، حد بيقفل عليك الباب ولا مش هيطلع. لكن ليتنا نرى ذلك. فصل الصلاة طيلة الليل في هذه العشر، لأن الله عز وجل جعل الأعمال بالخواتيم. وهذه نصيحتي لك في آخر الكلام. قرآن لو ما قرأتش اختم في هذا الأسبوع، ولو ختمت اختم ثانية، ولو بقي لك القليل اقرأه وأدرك. ممكن يبقى فاضل 3 أيام يقول إن شاء الله 10 أجزاء، خلاص بقى إيه؟ اركن المصحف دلوقتي وبعدين ندرك. ومن أدراك إن هناك بعدين؟ ومن أعطاك صفوك الأجل؟ ومن أملك إن هناك أناس تموت الآن وتموت غدا وتموت ليلة العيد؟ ولكل أمة أجل، فإذا جاء الأجل لا استئخار، يقول رب ارجعون أعمل صالحا، يا رب أعدني أصلي ركعتين، ركعتين أحب إلى ساكن قبر من الدنيا وما عليها. وأنت الآن في الدنيا والركعات عندك، أنت النهاردة أجازة من عملك، بعد الجمعة هتروح فين؟ لماذا لا تجلس تقرأ القرآن؟ لما تنويش الاعتكاف من دلوقتي وحتى صبيحة غد؟ لا تجعل الدنيا تلاعبك، خلاص انتهى بقى وقت اللعب، هذا وقت جد فقط. عارف المراقب لما يمر في اللجنة يقول فاضل 10 دقائق على الامتحان، كل يجد ويعتصم نفسه. ولذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع، انك لو علمت ان هذه الصلاة هاتين الركعتين هما اخر ما تصلي لكانت الصلاة مختلفة. امبارح سئلت مرتين عن موضوع السرحان في الصلاة، اقول لك لو صليت صلاة مودع والله لن يستطيع الشيطان ان يدخل اليك. لكن المشكلة انت بتصلي وعارف ان ايه لسه في تاني صلاة بكرة وبعده، مؤمن طول امله اعجزه وغرتكم الحياة الدنيا، كما قال الله رب العالمين، مش حضراتكم يعني، هو الخطاب كده في القرآن، قال لهم وغرتكم الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل ان يسلمنا واياكم. يا ايها الكرام، انت في فسحة، خليك معايا بقى ركز معايا، خلاص اخر دقيقتين، انت في فسحة من العمل وفي وقت فاضل ربما تكون ليلة القدر لم تأتي بعد، وربما مرت في الليلتين السابقتين. عايزين نكلم اخواننا بتوع الليل 27 دول، لماذا تكون 27؟ لماذا تكونش 25 او 29؟ انها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر من هذه الليالي، فلا بأس ان تكون لسه ما جاتش، ان شاء الله تكون ليلة 25 او 27، يا رب تكون ليلة 27 عشان الناس الذين يدخلون في ليلة 27 ما يضيعش عليهم الاجر. نسأل الله عز وجل ان يردنا والمسلمين اليهم مردا جميلا. فاعمل الان ما جئت، فمن وراء هذا التعب راح طول قيامك بالليل، من خلفه طول رقاد في القبر، هتنام طويلا جدا، اما منعما واما معاقبا. ولكي تنعم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا النعيم في الدنيا والاخره. ولكي تكون منعما لابد من العمل. اي انسان عايز يشتري حته ارض يشتغل ويسهر ويصل الليل بالنهار ويسافر بره ويحوش ويقعد مش عارف يعمل ايه علشان يشتري قطعه ارض بكم تشتري قصرا في الجنه. اقول لك انا كده، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. لعلك تعرف وينبغي ان تعرف ان اثناء خطبه الجمعه تسبيح على المسبحه يلغي صلاه الجمعه، يضيع اجر الجمعه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغت جمعته. يقعد يلعب بقى في التليفون وفي الساعه وفي السبحه والكلام ده كل هذا ايه؟ يضيع عليك الاجر، نسال الله السلامه والعافيه. وايضا ده عام بقى في الصلوات، اذا ما توضأت وأردت الصلاة لا تشبك بين أصابعك. التشبيك ده منهي عنه في المسجد ومنهي عنه منذ أول ما تتوضأ وأنت تريد الصلاة. بعد ما صليت وخرجت من المسجد براحتك بقى شبك صوابعك زي ما أنت عايز. فيعني هذه أمور لابد أن تعلمها. إننا في هذه الساعة من الجمعة، ولعلها الجمعة الأخيرة في هذا الشهر الفضيل. إن غالبا كده الجمعة هتيجي في أول أيام العيد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جمعة أخرى في رمضان. وأنت تودعه وقد زارك بخيراته وجاءك بنعمه، رأيت الخير في قلوب الناس وفي وجوههم وفي أعمالهم، فواقف على الدائري طريق سريع، واقف يمسك بالتمر يوزع على الناس لا يعرفه ولا يريد منهم أجرا، إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وربما لم يفعل غيره ولأول مرة يفعل ذلك، ويعطيك ويوقف الطريق رغما عنك وهو يبتسم ولا يترك. مرة كنا مسافرين في جنوب الصعيد وأذن المغرب، والله أوقفوا السيارة بالإكرام، صعيدة قال لك لن تتحرك هتنزل تفطر هنا على وبالفعل يفعل ذلك ولا يعرفني ولا ينتظر مني اجرا ولا يعرف، انما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. موائد معدة للصائمين حتى يفطروا عليها، مساجد فيها خدم يعملون من اجل ان تدخل فتجد المسجد مهيئ لك، ترى الناس بالخيرات تركب المواصله تجد الناس يمسكون بالمصاحف ويقرؤون كلام الله، تقعد في الشغل تاتي سيره انسان يقول لك بس بقى الدنيا الصيام لا تتكلم، يعرفون الصواب يعرفون الحق، والله عز وجل شرح صدورهم لهذا الحق في رمضان. وبعد رمضان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت يؤاخذك على خمس صلوات في يوم الفطر كما يؤاخذك على خمس صلوات في يوم 27 رمضان. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله. أخيرا أنا أعتذر لفضيلة الشيخ الذي كانت هذه خطبته، ووالله ما أحببت ذلك ولا أردت، ولكن لكرم أخلاقه جزاه الله خيرا وقال لي كلمة هزتني وأنا بقول له هذا حقك، فقال: المراد وجه الله عز وجل، مش مهم مين اللي يتكلم، لكن المراد وجه رب العالمين، نبتغي الأجر، فأسأل الله عز وجل أن يكافئه عنا وأن يجزيه خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والفوز بجنانك، والعتق من نيرانك، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ازواجنا وابنائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب جيراننا واصحابنا واخواننا المسلمين من النار، اللهم اعتق رقاب الموحدين جميعا من النار، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تجنب مصر أهلها الفتن ما ظهر منها ما بطن، وسائر بلاد المسلمين احقن دماءنا يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا وحد صفنا، اجمعنا على كلمة الخير يا رب العالمين، اهدنا إلى طريق الحق يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك، أرنا في أعداء دينك قوة بطشتك، أنزل بأعداء دينك بأسك الذي لا يرد، اجعل أعداء دينك أحاديث وعبر، مزق أعداء دينك كل ممزق، اللهم يا رب العالمين اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارحم كل ميت مسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.